شبكة رواد التميم تقدم. ودعتنا في سجود كان منه الارتحال وارتضت جنات عدن فتسامت كالهلال. ودعتنا في سجود كان منه الارتحال وارتضت جنات عدن فتسامت كالهلال. ودعا الدنيا الزوال ومضت نحو المآل خمس أعوام وعشر في صيام وابتهال. ودعا الدنيا الزوال ومضت نحو المآل خمس أعوام وعشر في صيام وابتهال. لم يزل عمر فتاة وصلت أبهزها حبها لله أنسى لحياة مبتغاها. لم يزل عمر فتاة وصلت أبهزها حبها لله أنسى لحياة مبتغاها. ودعتنا في سجود تركت عطر نداها فبكى منها المصلى فلقد تاقى دعاها. ودعتنا في سجود تركت عطر نداها فبكى منها المصلى فلقد تاقى دعاها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net